يوم القيامة. فالجزاء هنا من جنس العمل، الجزاء هنا من جنس العمل، لكن من حيث الجنس فقط، تنفيس بتنفيس وتفريج بتفريج، من حيث الجنس فقط. أما من حيث النوع فيختلف اختلافا عظيما، فشتان بين تنفيسك هنا وتنفيس الله تعالى عنك هناك، من حيث النوع يختلف اختلافا عظيما. شتان بين تنفيسك هنا عن المؤمنين وتنفيس الله عنك هناك، وشتان أيضا بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة. فكرب الدنيا كلها لا تساوي شيئا إلى جنب كربة واحدة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا، كل كرب الدنيا، كل كرب الدنيا لا تساوي شيئا إلى جنب كربة واحدة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل من حيث الجنس فقط، أما من حيث النوع فشتان يختلف اختلافا عظيما. قوله صلى الله عليه وسلم نفس، يعني أزاح وأزال وكشف وخفف من تخفيف الخناق، من تخفيف الخناق إذا وسعه وأرخاه ليتخذ نفسا، خفف الخناق وسعه وأرخاه نفسا، وسع الخناق وأرخاه ليتخذ نفسا، ليأخذ نفسه، ليشم نفسه بعد أن كاد أن يهلك بسبب هذه الكربة العظيمة التي ألمت به. نفس عن مؤمن، نفس أزاح عنه وأزال عنه وكشف عنه وخفف عنه بيده. نفس عنه بيده يعني بمجهوده، يعني ببعض قوته، نفس عنه ببدنه ببعض قوته، أو نفس عنه بماله، أو نفس عنه بجاهه وسلطانه ومكانته، شفع له وتوسط له وساطة صحيحة مشروعة ليأخذ حقه، شفع له وتوسط له ليأخذ حقه، لا توسط له ليأخذ حق غيره. فهذه شفاعة محرمة، هذه وساطة محرمة، أن يتوسط له ليأخذ حق غيره، هذا لا يجوز، هذا مما حرمه الإسلام ونهى عنه. التوسط والشفاعة ليأخذ حق الآخرين، فهذا من الإفساد في الأرض، أن يتوسط له ليأخذ ما ليس له، ليأخذ مال الآخرين، فهذا من الإفساد في الأرض، ليأخذ مكانا ليس أهلا له، ليأخذ مالا، ليأخذ أرضا، فهذا من الإفساد في الأرض. فيشفع له، ينفس عنه بشفاعة ووساطة ليأخذ حقه المهبوب، ليأخذ حقه المنهوب، ليأخذ حقه المسلوب، ليكون في مكانه الصحيح. فهذا أيضا من تنفيس الكربات عن المؤمنين، نفس عنه بجاهه، بمنصبه، بمكانته، توسط له وشفع له ليأخذ حقه. أو نفس عنه بكلمة طيبة يوازيه بها، أو نفس عنه بدعوة بظهر الغيب، إذا استطعت ألا تفعل لأخيك شيئاً المكروه المكلوم، فعلى الأقل أن تدعو له دعوة بظهر الغيب، فهذا أيضاً تنفيس. أو نفس عنه بدعوة بظهر الغيب أن يفرج الله عنه. فتنفيس كربات المؤمنين لا يكون على شكل واحد، لا يكون بالمال فقط ولا بالجاه فقط، لا يكون على شكل واحد، إنما يكون التنفيس بكل شكل، بكل صورة، بكل طريقة، وبكل وسيلة متاحة ومشروعة، بكل ما يحصل به التنفيس. التنفيس عن المؤمنين يكون بكل شيء يحصل به التنفيس. فنفس عن أخيك ببعض قوتك، أو ببعض مالك، أو بمساعيك الحميدة تتدخل في حل مشاكله وفض منازعاته، بمساعيك الحميدة نفس عنه، أو نفس عنه بكلمة توازيه في مصابه، أو نفس عنه بدعوة ترجى له. اتخذ سبلا شتى وطرقا عدة في تنفيس كربات المؤمنين، ونفس عن أخيك بما يحب أن تنفس عنه به، بما يحتاج إليه من تنفيس. نفس عن مؤمن، قال مؤمن ولم يقل مسلم، ولم يقل إنسان مسلم أو غيره، قال مؤمن ولم يقل مسلم ولم يقل إنسان، خصه بالذكر، خص المؤمن بالذكر لمزيد شرفه وكبير حقه وعظيم حرمته وجزيل ثوابه. التفريج عن المؤمن أسود وأعظم، خصه بالذكر لمزيد شرفه وكبير حقه، لكبير حقه عليه، وعظيم حرمته عند الله، لكبير حقه وعظيم حرمته ولجزيل ثوابه، وللمنفعة الحاصلة والخير الواقع بالتنفيس عن المؤمن دون غيره. خير يقع ومنفعة تحصل بالتنفيس عن المؤمن دون غيره. فالتنفيس عن المؤمن أعظم أجراً وثواباً وخيراً وبركة ونفعاً من التنفيس عن المسلم العادي. ليس كل مسلم مؤمن، الإسلام عام والإيمان خاص. ليس كل مسلم مؤمن. في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام أولا ثم الإيمان، فلا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما أولا. ليس كل مسلم مؤمن، لذلك التنفيس عن المؤمن أعظم وأسود وأنفع من التنفيس عن المسلم، والتنفيس عن المسلم أعظم أجرا وثوابا وبركة وخيرا ونفعا من التنفيس عن أي إنسان. كالذمي مثلا من أهل الكتاب الذين يعيشون معنا، يجوز التنفيس عنهم لحقهم الذي كفله الإسلام له. نفس عن مؤمن، في هذه العبارة في هذه الجملة قال مؤمن، وفي الذي تليها قال مسلم. الجملة الذي تليها من ستر مسلما، في هذه الجملة قال مؤمن وفي الذي تليها قال مسلما، إما للتفنن في العبارة أو لأن القربة تتعلق بالباطن، فناسب الإيمان الذي يتعلق بالباطن أيضا بخلاف الستر من ستر مسلما. فالستر يتعلق بالظاهر غالبا، فناسب الإسلام الذي يتعلق بالظاهر أيضا. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة العظيمة التي تجلب على صاحبها الهم والغم، الهم والغم والحزن والحزن، والحزن والحزن والضيق والضنك. كربة يعني مشقة، حزن وحزن وضيق وضنك وهم وغم، كأنها توشك أن تزهق روحه لشدة غمها وهمها. كربة توشك أن تزهق روح صاحبها لشدة غمها وهمها على قلبه وعلى نفسه، وهي لشدة غمها وهمها كأنها ضيقت مجال النفس عنده، فناسب أن يقول نفس. الكربة تقع على صاحبها تضيق عنده مجال النفس من الغم والهم الشديد، تضيق مجال النفس عنده فناسب أن يقول نفس، ولم يعدل إلى غيرها من الألفاظ، لم يذكر لفظا آخر يقاربها في المعنى أو يرادفها، لم يقل مثلا زحزح، خفف، أزال، أزاح. قد تقع الكربة العظيمة بصاحبها فيصاب بذبحة صدرية يموت في الحال، فهنا لم تضيق مجال النفس فقط، إنما عطلت مجال النفس وأغلقت مجال النفس فمات من الصدمة، فناسب أن يقول نفس. كربة من كرب الدنيا، كرب الدنيا كثيرة ومتنوعة، كثيرة جدا، كرب الدنيا كثيرة جدا ومتنوعة، منها الخوف، ومنها الجوع، ومنها العري، ومنها الظمأ، ومنها المرض، ومنها الفقر، ومنها الألم، ومنها النقص، ومنها الفقد أن يصاب في نفسه، يفقد بعض أعضائه، يصاب في نفسه أو في ولده أو في زوجه أو في أحد أبويه أو في عزيز عليه أو في قريب إليه. الكرب كثيرة ومتنوعة، كرب الدنيا. ومن نفس عن مؤمن هنا نفس الله عنه هناك من الكرب العظيمة التي لا طاقة له بها. كرب ينفسها هنا عن مؤمن من هذه الكرب، ينفس الله عنه بها كربة هي في الحقيقة لا طاقة له بها، لا يطيقها، لا يقدر عليها، لا يستطيع أن يباشرها، فمن نفس هنا نفس الله عنه هنا. روى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط. يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، عراء، بل أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمع ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، أتعب ما كانوا قط. في الحقيقة هذه كرب، وهذه كرب عظيمة يتعرض لها العبد يوم القيامة، لكنها أهون ما يتعرض له العبد يوم القيامة. الجو الظمأ والعلي والنصب، هذه كرب هينة إلى جنب ما يراه العبد من أهوال، من أهوال يوم يقوم الناس لرب العالمين. يباشر العبد حينما يقوم من قبره أهوالا ومخاوف ومصاعب وشدائد تنخلع لها القلوب، أهوال تنخلع لها القلوب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، ينخلع قلبه من مكانه ويكون في حنجرته لهول ما يرى، لهول ما يباشر من أهوال القيامة، من الفزع، الفزع العظيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يوما يجعل الولدان شيبا، من شدة الفزع تشيب مفارق الولدان، الصغير يشيب شعره لحول ما يرى، لحول ما يباشر من مخاوف وشدائد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أهوال تنخلع لها القلوب، تطير لها الأفئدة، مهطعين في صورة إبراهيم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لهول ما يرون. الجوع والظمأ والنصب والعري أهون ما يرى العبد، لكنه من نفس هنا نفس الله عنه هناك. يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمى ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. من قدم هنا وجده هناك، من قدم هنا وجده هناك. كربات عظيمة نرجو أن يفرجها الله عنا، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قال فيهم: وهم من فزع يومئذ آمنون. وممن قال فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: نفس عنه، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. منعها عنه وحفظه منها، يعني لم تصيبه ثم نفسها عنه، لم تقع عليه ثم نفسها عنه، لا تصيبه أصلا. هذه الأهوال هو في حفظ منها من الله. هذه الكربات العظيمة التي تنخرع لها الأفئدة وتطير لها القلوب، الذي ينفس عن المؤمنين هنا يحفظه الله تعالى منها يوم القيامة، لا يراها، لا يباشرها، لا يتعرض لها أصلا. ينفس الله عنه بها تربة من تراب يوم القيامة يمنعها عنه ويحفظه منها فلا تصيبهم أصلا. كربة من كرب يوم القيامة الذي ينفس عن عباد الله المؤمنين في الدنيا لم تقع له كربة، لم تقع عليه كربة، ولم تحصل له في يوم القيامة شدة ولا محنة. يقوم من قبره آمنا، يقوم من قبره آمنا في حفظ من الله عز وجل، يبشر بأنه من أهل اليمين. يقوم من قبره آمن، لا يتعرض لكربة ولا لشدة ولا لمحنة ولا لهول من الأهوال. قد أمنه الله عز وجل حينما قام من قبره. فالتنفيس في الدنيا يكون بعد الوقوع في الكرب، أما التنفيس في الآخرة يكون قبل الوقوع في الكرب، لا يقع في الكرب ثم ينفسها عنه، لا تصيبه أصلا. قال: نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يذكر الدنيا، بخلاف ما في العبارات التالية ذكر الدنيا. فقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال قبلها: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في هذه الجملة التي معنا اليوم لم يذكر الدنيا، وفي الجملتين التاليتين ذكر الدنيا. وسر هذا أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس من الضرورة أن تحصل أو تقع لأي أحد شدة عظيمة، بخلاف الإعصار والعورات لا يخلو منها أحد. الإعصار والعورات لا يخلو منها أحد، لا يستغني أحد عن التيسير والستر. إنما الكربة قد لا تقع لكل أحد في الدنيا، وأيضا لأن كرب الدنيا، كرب الدنيا لا نسبة لها، لا نسبة لها إلى كرب يوم القيامة حتى تذكر معها. ما قال الدنيا في هذه الجملة لأن كرب الدنيا مهما كان، مهما عظمت، مهما اشتدت، كرب الدنيا كلها لا نسبة لها إلى جنب كرب القيامة حتى تذكر معها. لا شيء، كرب الدنيا لا شيء، كلا شيء إلى جنب كربة واحدة من كرب يوم القيامة. أسأل الله أن نكون ممن فرج الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه الجملة من الحديث سر عظيم، سر عظيم مدفون يظهر عن طريق الفهم والتدبر. الجملة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. هذه الجملة فيها سر عظيم، أن الذي ينفس عن مؤمن في الدنيا يختم له بالخير عند الموت، يبشر بحسن الخاتمة، يختم له بالتوحيد، يموت على الإسلام، يلقى الله بلا إله إلا الله. هذه بشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الذين يسارعون في هذا الباب العظيم من أبواب الخير، التنفيس عن المؤمنين في الدنيا، فيختم له بالخير ويلقى الله موحدا، لأن الكافر لا يرحم أبدا ولا ينفس عنه من كرب القيامة ولو مثقال ذرة. هذا هو السر وهذا هو الفارق، الكافر لا يرحم يوم القيامة ولا ينفس عنه من كربها ولو مثقال ذرة. فكانت البشارة التي تضمنتها العبارة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة أنهم من المؤمنين وأنهم من المقبولين وأنهم من المرحومين، بشرى عظيمة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين يسارعون في هذا الباب العظيم من أبواب الخير، التنفيس عن المؤمنين كرباتهم في الدنيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.